بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه. نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. معيشة يعني يتعيش منه، يتكسب منه، وحكم أخذ الأجرة على القرآن. نعم. ومن أهم ما يؤمر به أخذ الأجرة على القرآن، يختلف هذا بحسب الأحوال. إما أن تكون أجرة على القرآن بسبب الاستشفاء به، يعني الراقي، على القول الراجح يجوز لما ورد في البخاري أن بعض الصحابة كانوا في سفر واستضافوا قوما فلم يضيفهم، ثم لدغ سيدهم فقالوا: أهل عندكم راق؟ قال: لا نرقي إلا بقطيع من الغنم. فرقى ثم شوفي ثم أعطوا قطيع من الغنم. فلما تلين سلم قال: إنها رقية، واضربوا لي منها بسهم. القسم الثاني إذا كان تلاوة القرآن لا يتلو في مناسبة أو في غيره إلا بأجر، هذا على القول الصحيح ما يجوز. الأمر الثالث إذا كان تعليم القرآن مثل مدرس القرآن، هل يجوز أن يأخذ مكافأة أو لا يأخذ؟ أقول ما في يجوز، إنما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأكمل هذه المراتب أن الشخص يحتسب في تلاوته، في تعليمك القرآن العظيم وفي تلاوته. وإن أهدي إليه شيء من غير شرط، هدية مثلا، فما في بأس، يجوز. الله عز وجل يقول: وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا، يا ما أخذ مال، لكن كان وسلم يهدى إليه فيقبل هدية. نعم. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، يعني مش عملك ولا نقرأ في مناسبات، هذا ما يجوز. القرآن أعز وأعظم من هذا. نعم. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حديث ضعيف، لكن إقامة القدح يعني السهم قبل أن يوضع له الريش يمين وشمال حتى يستقيم أكثر رمي، فكانوا يتعجلون في الدنيا، يريدون الكسب في الدنيا ولا يدخرون الثواب في الآخرة. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله. نعم، سأل يعني طلب مال من الحاضرين، يعني سأل مسألة من أجل حاجة، أعطوني. نعم. فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. حديث ضعيف. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني مثل مدرس الحلقة في القرآن. فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة. وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترطه. نعم، القول الثاني أنه يجوز إذا لم يشترطه. نعم، قلنا نريد أن ندرس، كيف نعطيه المبلغ؟ قال: طيب، لكنه قال لا ما أدرس أولادكم أبدا أو لا أعطوني مبلغ. نعم. وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط. نعم، يقول المسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. نعم. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة. نعم. وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، يعني وقد جاء بالجواز الحديث الصحيح مثل ما قلنا، مثل ما قالت إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره. وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. يعني إجارة قبل التعليم مثل تدرس في المسجد الفلاني مدة ساعة على الطلاب كذا، خميس جمعة ما تدرس، هذه إجارة فتصح، لذلك قال بشروطها، يعني بينت الأجر قدره كذا، يعني الأجرة كم، هذه تجوز. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.